يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحدة هل يجوز لها أن تجعل في يديها الحناء أو في شعرها؟ لا، الخضاب ما تستعمله ما دامت في الإحداث لأنه تجمل. نعم.